بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع المجلس 23 بعد 100 من هذه المجالس المباركة، ولازلنا مع سورة المائدة، وقد انتهى بنا الحديث إلى النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ودرس هذه الليلة إن شاء الله آياته تتمحور وتدور حول موالاة الحق وأهله، والبراءة من الباطل وأهله. فالآية 51 صدرها جل وعلا بنداء نهى فيه من موالاة اليهود والنصارى، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ثم توعد فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في الآية 52 كما سيأتي معنا تفصيل ذلك، عجب الله نبيه في هذه الآية الكريمة فقال: فترى يا محمد، فترى الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون في موالاة اليهود والنصارى، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله، رد عليهم، فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الكفر والضلال والشك في نبوتك وظهور دينك نادمين. في الآية 53 ربنا جل وعلا يحكي لنا تعجب المؤمنين، يقول: الذين آمنوا، وقرأت بالواو كما سيأتي معنا تفصيل قراءات هذا الحرف، ويقول: الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم. فالمؤمنون هنا يتعجبون من أحوال هؤلاء الذين يسارعون إلى موالاة أعداء الملة. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم نادى ربنا جل وعلا نداء ثانيا خاطب فيه المؤمنين وحذرهم من موالاة أعداء الملة، وحذرهم من الردة، عياذا بالله، من الردة عن الحق إلى الباطل، ومن الارتداد عن الخير إلى الشر، نسأل الله السلامة والعافية. وبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه قادر على استبدال غيرهم، قادر على أن يأتي بقوم أفضل منهم تجتمع فيهم ست صفات، تجتمع فيهم ست صفات هي صفات النصر والعزة والكرامة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفتان: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم بين جل وعلا من تجب موالاته ونصرته والاستنصار به: إنما وليكم الله، وجاء بأداة الحصر، ورسوله والذين آمنوا، ثم وصفهم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم بين جل وعلا أن من يتولى هؤلاء فهو منصور غير مغلوب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم ذكر نداء ثالثا في درس الليلة إن شاء الله، حذر فيه من المتخذين الإسلام هزؤا وعبثا واستخفافا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فبعد أن نهاهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء في هذه الآية، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، ليدخل الجميع حتى مبتدعة هذه الأمة كما قال بعض المفسرين كما سيأتي معنا إن شاء الله، لا تتخذوا المتخذين دينكم هزؤا ولعبا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المشركين أو كانوا من مبتدعة هذه الأمة أولياء. والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم، وبهذا سنختم درس الليلة إن شاء الله، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. وهذه الآية الكريمة ذكر الله فيها نوعا خاصا من استهزائهم بهذا الدين، حيث كانوا يستهزئون بالأذان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا، كانوا يستهزئون بالأذان والصلاة، اتخذوها هزؤا ولعبا. ثم بين سبب ذلك، لماذا يستهزئون بالحق، لماذا يستهزئون بالنداء، لماذا يستهزئون بصلاة المسلمين، ذلك بأنهم، أي بسبب كونهم غير عاقلين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآيات التي أعطيتكم ملخصها هي التي سنتدارسها إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين بعض أسباب النزول، وهي في جملتها تدور حول موالاة الله ورسوله والمؤمنين والبراءة من ماذا؟ من الباطل وأهله. فروى ابن جرير رحمه الله أن عبادة بن الصامت الخزرجي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي موالي من اليهود كثير عددهم. لا شك أن العرب قبل مجيء الإسلام كانوا يوالون اليهود في المدينة ويستنصرون بهم ويناصر بعضهم بعضا كما تعلمون في التاريخ. إن لي موالي من اليهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله من ولايتهم وأتولى الله ورسوله. فقال أبو الحباب عبد الله بن أبي رأس النفاق، قال أما أنا فلا أتبرأ من موالي، إني أخشى الدوائر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود، ما بخلت به من ولاية يهود دون عبادة بن الصامت فهو لك، ما بخلت به من ولاية يهود دون عبادة فهو إليك. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وروى السدي رحمه الله بسنده بعد غزوة أحد وانتصار المؤمنين فيها، بعض المنافقين قال لصاحبه يا هذا إني أخشى الدوائر وأخشى أن يقع لي شيء، فإني سأذهب إلى فلان اليهودي وأتولاه. وقال الآخر أنا سأذهب إلى الشام إلى صاحبي النصراني وأتولاه. قال السدي في هذه الرواية فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. إذن ما ذكره المفسرون من الأسباب يدور حول ما أشرت إليه قبل قليل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وبعض المفسرين يذكروا أن هذه الآية لها علاقة بالصحابي الجليل أبي لبابة عندما سأله اليهود يهود قريظة ماذا سيفعل بنا محمد بعد أن انتصر عليهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ماذا سيفعل بنا، وكان هو في الجاهلية كانوا من حلفائه، فأشار إلى حلقه أي الذبح، وما كان عليه أن يخبرهم بذلك لأنهم قد خانوا الله ورسوله ونقضوا العهود و تحالفوا مع المشركين وأرادوا أن يقضوا على الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا، النداء نداء شريف وتكريم. يا أيها المتصفون بالإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا أيها المؤمنون الصادقون لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. مر معنا لماذا سموا يهودا، ومر معنا لماذا سمي النصارى نصارى. أولياء جمع ولي، والولي كما مر معنا في الدروس الماضية يطلق على الصديق والحبيب والنصير والحليف. وقلت لكم درس الليلة آياته تتمحور حول ماذا؟ حول موالاة الله ورسوله والمسلمين والبراءة من الباطل وأهله مطلقا. وهنا خص اليهود والنصارى بالذكر، واليهود كانوا معهم في المدينة والنصارى كانوا ليسوا بعيدين عنهم يعني كما تعلمون. وقد زاره وفد بني نجران، ثم كانت القبائل أو كان النصارى بعد أن سمعوا بشأنه عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون ماذا؟ كانوا ينتظرون ماذا سيصنع. ولذلك بعد ذلك وقع ما وقع من المعارك مع النصارى، وظهرت عداوتهم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لقتالهم، ولم يقع قتال لأنهم لم يخرجوا جبنوا. وبعد ذلك التقى بهم الصحابة في غزوة مؤتة وفي غزوة اليرموك، في معركة مؤتة وفي معركة اليرموك إلى غير ذلك كما سنرى إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تصافوهم ولا توالوهم ولا تتحالفوا معهم، لا تستنصروا بهم، فإنهم لا يتمنون ولا تعطوهم أسراركم، فإنهم لا يحبون لكم الخير ولا يتمنون لكم إلا الهزائم والفشل والهلاك. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، اليهود يوالون اليهود والنصارى يوالون النصارى، واليهود يوالون النصارى ويصيرون يدا واحدة ضدكم يا معشر المسلمين. فلا ينبغي أن توالوهم ولا أن تصافوهم ولا أن تنصروهم ولا أن تحالفوهم، بعضهم أولياء بعض. هذا كالتعليل للحكم كما يقول علماؤنا رحمه الله، كالتعليل للنهي وتوكيد للحكم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وهم وإن كانوا مختلفون فيما بينهم كما حكى القرآن، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال عن اليهود فيما بينهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال عن النصارى كما مر معنا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهم وإن كانوا يعادي بعضهم بعضا لكنهم يتفقون على الإسلام وأهله، بعضهم أولياء بعض. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن علم بأن أبا موسى اتخذ كاتبا بالبصرة، كان يحسن ما يتعلق بالكتابة وتسيير الأمر المادي، كانت له يعني بعبارة معاصرة كان خبيرا بتسيير الإداري المتعلق بالأموال، فسيدنا عمر نهاه عن اتخاذه كاتبا، فقال له سيدنا أبو موسى لكتابته وله دينه، فقال لا تقربوهم بعد أن أبعدهم الله، ولا تكرموهم بعد أن أهانهم الله، ولا تعزوهم بعد أن أذلهم الله. فأراد سيدنا أبو موسى أن يقنع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له لا يتم أمر البصرة إلا به، بمعنى أن هذه المهمة التي تكلف بها هذا النصراني في إدارة أمور البصرة وخصوصا ما يتعلق بالأموال لا يتم إلا به. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب مات النصراني والسلام، نقطة. مات النصراني، ماذا ستصنع إذن؟ اتخذ حنيفيا من الأول. وفي هذه القصة النهي عن تقريبهم لأنهم في الحقيقة يفشون أسرار المسلمين، يفشون أسرار الأمة. أما لو مثلا كانوا يتقنون شيئا لا يعرفه بعض المسلمين مثلا وقاموا به فلا حرج في ذلك، دون أن يكون هذا الأمر الذي سيقومون به له علاقة بركائز الدولة وأسرارها. واضح؟ فالأمر فيه اجتهاد حسب المصالح. قد يقول بعض الناس في هذه الآية ربنا يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ويحذر من موالاتهم ومصافاتهم، وكذلك هناك آيات أخرى مر معنا في آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا مر معنا في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وسيأتي معنا أيضا قوله تعالى في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون ويقربون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قد يقول قائل نهى ربنا جل وعلا عن الموالاة، فنريد أن نفهم هذه الموالاة. الموالاة يا إخوان المنهي عنها المهدد بها في هذه الآية الكريمة هي موالاة الباطن، موالاتهم بالقلوب، اعتقاد اعتقادهم عياذا بالله، الدخول في دينهم أو الرضا بمعتقداتهم. واضح؟ أما الموالاة الظاهرة بالعضد والنصرة مثلا دون القلب ففيها تفصيل بين أهل العلم. فالأولى يكفر صاحبها اتفاقا، واضح؟ فالأولى يكفر صاحبها اتفاقا، وأما الثانية فيقول عنها الإمام ابن عطية رحمه الله، يقول ابن عطية من تولاهم بأفعاله من العضد، عضده يعضده أي نصره، من العضد ونحوه دون معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم. فهو منهم في ماذا؟ في المقت والمذمة الواقعة عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عاشور وهذا الإجمال في قوله فإنه منهم مبالغة في التحذير من موالاتهم في وقت نزول الآية، فالله لم يرضى من المسلمين يومئذ بأن يتولوا اليهود والنصارى لأن ذلك يلبسهم بالمنافقين، يخلطهم به بالمنافقين. وقد كان أمر المسلمين يومئذ في حيرة إذ كان حولهم المنافقون وضعفاء المسلمين واليهود والمشركون، فكان من المتعين لحفظ الجامعة التجرد عن كل ما تتطرق منه الريبة إليهم، ولذلك نهى الله عن موالاتهم. قال الشيخ وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر، خل من الرضا بالكفر، أن ما دون الرضا بالكفر وممالأتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج، كما قلت لكم لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية. واضح؟ لا يوجب، وهذا قد يقع في زماننا خصوصا في هذا الزمان، زمان الضعف، زمان ضعف المسلمين من الحكام اليوم، فلا ينبغي التسرع في التكفير. هناك سؤال آخر قد يقول قائل فلماذا أباح الله اليهودية والنصرانية وقد نهى جل وعلا عن موالاتهم، فكيف أباح نساءهم؟ أليس كذلك؟ الجواب عن هذا أن ثمة حبا دينيا وأن ثمة حبا فطريا، فالأول هو المنهي عنه، حبهم وحب دينهم والرضا بمعتقداتهم ذاك عياذا بالله منه. وأما الزوجة الكتابية فيحبها حبا فطريا مع أنه لا يرضى بدينها، لا يحب دينها ولا يحب معتقداتها ولا يرضى بذلك، فيحبها حبا فطريا لكونها زوجته، ويدخل في حب الشهوة أيضا. واضح؟ ففهموا هذا حفظكم الله. كذلك أسلم يهودي في عائلة يهودية، أسلم نصراني أبوه يهودي أمه نصرانية، هناك حب فطري، هناك حب فطري لأبيه وأمه وإخوته، أليس كذلك؟ فهذا لا يلام عليه، فهذا يسمى حبا فطريا ويعاملهم معاملة حسنة، كما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. ففرقوا بين الحب الديني والحب الفطري المشروعي. المشروعي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب وكان يعتني به ويسعى إلى إدخاله في الإسلام إلى آخر رمق، وهو يموت ويجود بروحه دخل عليه المصطفى وقال يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا يسمى حبا فطريا. واضح؟ الباعث عليه العمومة، الباعث عليه العمومة. كذلك ما ذكرناه في الزوجة الكتابية بعضهم أولياء بعض. ثم حذر الله جل وعلا فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا الذي أشرنا إليه. متى يكون منهم؟ إذا تولهم بالمحبة وبمحبة دينهم ومعتقداتهم ومناصرتهم على المسلمين فهذا منهم عياذا بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من جملتهم، وهو تهديد شديد، وهو تهديد شديد. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هناك سؤال آخر قد يطرحه طالب العلم، هل هذه الولاية هنا يدخل فيها أمر الميراث؟ هل ما داموا فيما بينهم أولياء، ما داموا فيما بينهم أولياء، فهل يرث اليهودي النصرانية إذا كان أبوه نصراني، هل يرثه ابنه اليهودي أو العكس؟ الجواب نعم عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة، عند الإمام أبي حنيفة والشافعي. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الكفر ملة واحدة، لأن هؤلاء العلماء رأوا أن الكفر ملة واحدة أخذا بهذه الآية وغيرها. واضح؟ وأما على مذهب مالك رحمه الله فلا يجوز توريث النصراني من اليهودي، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث ماذا؟ لا يتوارث أهل ملتين. نعم. بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم. وسبحان الله، فهم يد واحدة كما ذكرت لكم، وإن كانوا مختلفين فيما بينهم. وظهرت عداوة اليهود في المدينة كما تعلمون، وبعد ذلك وظهرت عداوة النصارى في المعارك التي خاضها المسلمون معهم في مؤتة وفي اليرموك إلى غير ذلك من المعارك التي خاضها الصحابة. ثم مرت الأيام وجاءت الحروب الصليبية وما فعلت بالمسلمين، وظهرت عداوتهم أيما عداوة. ومرت الأيام فجاء احتلال الأندلس والفتك بالمسلمين في الأندلس، كم قتلوا في محاكم التفتيش، ويذكر المؤرخون أنهم هجروا 3 ملايين من المسلمين من الأندلس. فظهرت عداوتهم للمسلمين إلى أن جاء زمان الاستعمار في القرن العشرين، فاستعمروا بلاد المسلمين وأخذوا خيرات المسلمين وقتلوا وذبحوا ورملوا واغتصبوا وفعلوا وفعلوا. ثم قسموا بلاد المسلمين إلى ما ترونه اليوم، بعضهم أولياء بعض. ومن الذي جعل لليهود وطنا وهم ليس لهم وطن؟ إنها بريطانيا الصليبية وغيرها، لكن بريطانيا هي الرأس. جعلوا لليهود ماذا؟ وطنا في في الشرق الأوسط في بلاد المسلمين كما تعلمون، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا تعليل لماذا؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين تعليل لماذا؟ تعليل لكون من يواليهم منهم، اكتبوا هكذا يرسخ في أذهانكم، تعليل لكون من يواليهم منهم أي ظالم منهم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى ظلمة فجرة كفرة، ومن يواليهم فهو كذلك ظالم فاجر كافر. من يرضى بدينهم ويرضى بمعتقداتهم وينصرهم على المسلمين كحال المنافقين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل زمان ومكان فهو منهم. وأما معاملتهم، وأما معاملتهم يا إخواننا فجائزة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري مع اليهود، معاملتهم بالبيع والشراء فجائزة كما تعلمون. كل ما يتعلق بالظواهر فجائز كما هو معلوم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يدلك على أن الظلم هنا بمعنى الكفر، على أن الظلم هنا بمعنى الكفر. وقد مر معنا أن الكفر يأتي بإطلاقين، الكفر المخرج من الملة وبمعنى المعصية، وكذلك الفسق وكذلك الظلم، وقد نبهنا على هذا غير ما مرة، وخصوصا عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فترى كما ذكرنا في التمهيد يعجب الله نبيه، والفاء عاطفة، فترى الرؤية هنا تحتمل، الرؤية هنا يجوز أن تكون ماذا؟ أن تكون علمية وأن تكون بصرية، ويختلف الإعراب باختلاف المعنى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إذا قلنا إنها علمية فجملة يسارعون تكون ماذا؟ مفعولا ثانيا، وإذا قلنا إنها بصرية فإن جملة يسارعون تكون حالا. فترى الذين في قلوبهم مرض مسارعين فيهم على الإعراب الأول، فترى الذين في قلوبهم مرض حال كونهم ماذا؟ مسارعين فيهم، يقولون جملة حالية أخرى، قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا، الفاء السببية، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض نوعان، مرض شبهة وهو مرض الكفر والنفاق والشك، نسأل الله العافية، ومرض شهوة وما يتعلق بالمعاصي الأخرى كالزنا مثلا. قال تعالى عن الأول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق والشك والريب، نسأل الله السلامة والعافية، والشبهات. وأما مرض الشهوة فنص عليه في آية الأحزاب مثلا، قال تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع، فلا تتغنجن في الكلام، المرأة لا ينبغي أن تخضع وأن تتغنج وأن تتكسر في الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن الآية. فترى الذين في قلوبهم مرض، والتنصيص يا إخواننا على المرض يدل على أن مرض النفاق والشك يؤدي بصاحبه إلى الارتماء في أحضان أعداء الإسلام، انتبهوا وتأملوا كلام ربكم. فترى الذين في قلوبهم مرض، ما الذي سبب لهم في أن يرتموا في أحضان اليهود والنصارى وأن يرضوا بمعتقداتهم وأن يناصروهم وأن يحالفوهم وأن يتحالفوا معهم ضد الإسلام وأهله؟ إنه فساد القلوب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون ماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا ماذا؟ يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الدائرة في العربية ما أحاط بالشيء، والمراد بها هنا المصيبة. وسميت المصيبة دائرة لأنها تحيط بماذا؟ لأنها تحيط بأصحابها، نسأل الله السلامة والعافية. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون متعللين للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يتعللون بهذه العلل الباردة، نخشى يا محمد أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تنزل بنا مصيبة من المصائب. فسرها العلماء بالضائقة المالية والأزمة الاقتصادية، فنحتاج إلى اليهود والنصارى، نخشى أن يأتي جفاف قحط، واضح، فتضيق أحوالنا فنحتاج إلى حلفائنا. ولذلك نحن نواليهم ولا نتبرأ من ولايتهم. وذكر صاحب روح المعاني وغيره أنهم يخشون انقلاب الأمر، يخشون انقلاب الأمر على ماذا؟ على المسلمين، وأن تصير الدولة للكافرين، يخشون أن تصير الدولة لليهود والنصارى، وأن ينتصروا على محمد وأصحابه فيحتاج إليهم، واضح. فهم يتعللون، قبحهم الله ولعنهم، بأننا نخشى أن تصير الدولة لليهود والنصارى فنحتاج إليهم، نخشى أن تصيبنا دائرة. عبر صاحب روح المعاني بقوله انقلاب الأمر للكفار، انقلاب الأمر للكفار، وأن تصير الدولة لهم على المسلمين فنحتاج إليهم، فنحتاج إليهم، هكذا يتعللون. والمهم أنهم يتعللون بالمصائب، نخشى أن تصيبنا مصيبة من المصائب وداهية من الدواهي فنحتاج إليهم، وهذه علة باردة، علة باردة. رضي الله عن عبادة بن الصامت وسائر الصحابة الذين تبرؤوا من ولاية يهود في المدينة ومن ولاية النصارى أيضا. والمراد بالولاية ما ذكرناه كما سلف. قال تعالى نخشى أن تصيبنا دائرة، رد الله عليهم بقوله فعسى الله، عسى من الله كما يقول ابن عباس، عسى من الله واجبة كما مر معنا في الدروس الخالية، أي تفيد تحقق ماذا؟ تفيد ماذا؟ أحسن، تفيد تحقق الموعود به. الله جل وعلا إذا أطمع حقق، فعسى الله أن يأتي بالفتح، سيأتي ربنا جل وعلا بالفتح. بخلاف لو قال لك شخص مثلا عسى فلان أن يكرمك، لأن عسى تدل على ماذا؟ على الرجاء والإطماع، تدل على الرجاء. فإذا رجاك شخص قد يحقق لك ذلك المبتغى وقد لا يحققه لأنه مخلوق ضعيف، أما رب العالمين إذا رجاك وأطمعك فإنه يحقق ذلك المبتغى ويحقق ذلك الشيء الموعود به. فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقد أتى بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح، قد فتح الله على نبيه مكة، وفتح عليه الجزيرة العربية صلى الله عليه وسلم، ونصره على يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، واضح. وها هنا مسألة، وهي أن الفتح ورد في القرآن فيما أذكره الآن، ربما تكون هناك بعض الإطلاقات الأخرى لكن أستحضر ثلاثة إطلاقات. ورد الفتح في القرآن بمعنى النصر والظفر. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الإطلاق الثاني بمعنى الخصب والتوسعة، بمعنى الخصب والتوسعة، الخيرات والبركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، أي لو استعنا عليهم في الأرزاق لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإطلاق الثالث الذي يحضرني بمعنى انتبهوا، بمعنى القضاء والفصل. ربنا افتح بيننا، شاهده من القرآن، ربنا افتح بيننا وبين، أي اقضي يا ربي بيننا، افصل بيننا يا رب، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. واختلفت كلمة المفسرين رحمهم الله عند هذه اللفظة هنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح. جل المفسرين أشار إلى فتح مكة لأنه ظاهر، فعسى الله أن يأتي بالفتح فيصبحوا أي المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من الضلال والكفر والشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه نادمين. واضح؟ هذا معنى. وقيل الفتح انتصاره على عموم الكافرين، أي فتح بلاد الكفار عموما، وقد فتح الله على نبيه في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أو أمر من عنده، ذكر الفتح وذكر أمرا من عنده. اختلف العلماء أيضا في هذا الأمر، فبعض العلماء قال أو أمر من عنده أي ما تندفع به صولة اليهود وتنكسر به شوكتهم ومن معهم، أي ما تندفع به صولة اليهود وتنكسر به شوكتهم ومن معهم. وقد فتح الله على نبيه فأجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير وانتصر على قريظة، وبعد ذلك انتصر على خيبر. أو أمر من عنده، فيصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من الكفر والنفاق والشك في نبوة محمد وظهور دينه نادمين، ولا ينفع الندم. واضح؟ هذا قول. وهناك قول آخر يتماشى مع الآية الكريمة، أو أمر من عنده أي انتبهوا أمر ليس لمخلوق فيه سبب، أو أمر من عنده ليس لمخلوق فيه تسبب، يعني ليس ثمة تسبب بشري أي من الله تبارك وتعالى. قال كإلقاء الرعب في القلوب كما فعل ببني النضير، كما فعل ببني النضير فأجلاهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ماذا قال تعالى في سورة الحشر؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف، أو أمر من عنده، قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والقول الأول نبه عليه صاحب فتح القدير، والقول الثاني انظروه في التفسير الكبير للإمام الرازي رحم الله الجميع. أو أمر من عنده، وهناك قول ثالث، أو أمر من عنده وهو دفعهم الجزية للمسلمين، ووقع ذلك في التاريخ الإسلامي، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الآية الثالثة والخمسون قال فيها ويقول الذين آمنوا، وقرأت يقول الذين آمنوا، وقرأت ويقول الذين آمنوا، ثلاث قراءات بسرعة احفظوها يا من يعتني بالقراءات. قرأ الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم كذلك خلف العاشر كما يسميه القراء، قرأوا جميعا بالواو ويقول الذين آمنوا على الاستئناف، وقرأ أربعة آخرون من العشرة بدون واو وهم نافع المدني وأبو جعفر المدني وابن عامر الشامي ومن الذي بقي؟ وقرأ نافع المدني وأبو جعفر المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي بدون واو مع الرفع، لذلك نحن في ورش نقول يقول الذين آمنوا. وبقي قارئان من العشرة قرأوه بالواو مع النصب عطفا، عطفا على ماذا؟ على قوله فيصبحوا، فيصبحوا ويقول أبو عمرو ويعقوب، أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، احفظوا هذا. فعندنا أربعة من القراء وهم أهل الكوفة قرأوا بماذا؟ بالواو مع الرفع على الاستئناف. يقابلهم أربعة بدون واو على الاستئناف ومع الرفع، نعم، وقارئان بالنصب عطفا على قوله فيصبحوا. إذن هذه القراءات المتعلقة بهذا الحرف، بهذا الحرف كما يسميه أهل الاختصاص. يقول الذين آمنوا، نحن نقرأ بورش عن نافع، يقول الذين آمنوا على الاستئناف، يقول الذين آمنوا، يقولون متعجبين فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض مشيرين إلى المنافقين، أهؤلاء المنافقون؟ أهؤلاء الذين أقسموا بالله بالأيمان المغلظة المؤكدة جهد إيمانهم إنهم لمعكم بالإيمان والنصرة والمحالفة؟ هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الجملة الخبرية قيل هي من كلام المؤمنين حكاها ربنا جل وعلا في كتابه، لأنهم يعلمون أن من يرضى بدين أعداء الإسلام ويوالي أعداء الإسلام ويستنصر بهم على المسلمين ويتحالف معهم فقد حبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. فحكى الله ما أخبروا به عن هؤلاء المنافقين، حبطت أعمالهم، فسدت وبطلت، فأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقيل هي من كلام الله تبارك وتعالى، يقول الذين آمنوا، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، انتهى الكلام. ثم قال تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فالله جل وعلا حكم، ساق هذه الجملة الخبرية حاكما بها على هؤلاء ليبين خبثهم في موالاتهم لأعداء الملة، وليحذر المسلمين من مغبة طريقهم، وليحذرهم من مسالكهم وطبائعهم الذميمة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مصيرهم، حبطت أعمالهم فأصبحوا ماذا؟ فأصبحوا خاسرين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، إذن عرفنا كيف بين الله جل وعلا حال هؤلاء المجرمين، وبين تبارك وتعالى مصيرهم. قد يقول قائل منكم قوله جهد بماذا سنعربه؟ فنقول لو نعربه حالا أو مفعولا مطلقا، جاهدين في الأيمان، مجتهدين في الإقسام بالله، حتى يعني يقتنع بهم المؤمنون. هؤلاء الذين أقسموا بالله جاهدين في الإقسام، أو مفعولا مطلقا، أو نعربه مفعولا مطلقا، يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله إقساما مجتهدا فيه، كما هي عبارة صاحب روحي المعاني رحم الله الجميع. والجهد في العربية فعله كمنع، نقول جهد نفسه يجهدها، منع يمنع، جهد نفسه يجهدها جهدا إذا أتعبها. فالجهد في العربية التعب ومنتهى الطاقة، بمعنى أنهم يقسمون بالأيمان المغلظة للمؤمنين أنهم معهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. هناك قول آخر ليس ببعيد سنذكره في معنى الآية وأخرته حتى لا يختلط لكم مع الأول. ويقول الذين آمنوا لليهود، القول الأول يقول المؤمنون فيما بينهم الآن، ويقول الذين آمنوا سواء على قراءة الواو أو على قراءة حذف الواو، يقول الذين آمنوا لليهود مشيرين إلى المنافقين، ألا تتعجبون من هؤلاء الذين زعموا أنهم سينصرونكم وأنهم معكم قلبا وقالبا؟ قد تقولون من أين استقي هذا القول، من أين استخرج هذا القول؟ استخرج هذا القول من آية الحشر. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فاستقي هذا القول من هذه الآية الكريمة، يقول المؤمنون لليهود أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم؟ قال علماؤنا وعلى كلا القولين، والقول الأول ظاهر، وعلى كلا القولين فالاستفهام أهؤلاء، فالاستفهام خرج مخرج الإنكار على المنافقين مراوغتهم، يأكلون في المائدتين وفي ظنهم يتلاعبون بالفريقين كحال المنافقين في زماننا اليوم، يأكل على مائدة المشرق وعلى مائدة المغرب، يأكل على مائدة الشرق في روسيا مثلا وعلى مائدة الغرب في أمريكا، لا تهمه إلا المصالح، لا تهمه إلا المصالح. قالوا على كلا القولين فالاستفهام للإنكار على المنافقين جبنهم ومراوغتهم وخوفهم من القتال، واضح؟ وفيه أيضا تعجب للمؤمنين من طباع المنافقين الخبيثة ومسالكهم التي تدور في فضاء المصلحة فقط. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة كالعادة إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.